فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه أهلنا رمضان نقوله شهر طوله نقوله أهلنا رمضان رمضان جانا وصوت الداعي فينا يبان بيندهنا في كل أذان يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان وترجع لمة الأحباب ونسمع دقة الأبواب وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب.